السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. وبعد، هنا وصلنا لآخر فصول كتاب النكاح من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا لفصل بعنوان الولد للفراش. الولد للفراش، المقصود بكلمة الولد هنا يعني من ينسب إلى الرجل بنسبة البنوة، تمام، ذكرا كان أو أنثى، يعني من ينسب شرعا إلى والده بنسبة البنوة الشرعية. للفراش يعني للزوجة التي يحل وطؤها بعقد أو ملك، سواء كانت زوجة أو أمة، تمام. يبقى هنا كلمة الولد يعني المولود ذكرا كان أو أنثى، والمقصود للفراش يعني ينسب نسبة شرعيا بنسبة البنوة للأبوة، تمام، إذا كان لامرأة هي فراش، تمام، أو من امرأة، إذا كان من امرأة هي فراش. والمرأة الفراش إما أن تكون زوجة وهذه يحل وطؤها بالعقد، وإما أن تكون أمة ملك يمين وهذه يحل وطؤها بالملك، خلاص. إنما لو إنسان استولد امرأة بغير فراش، يعني لا هي زوجة ولا ملك يمين، يبقى ما هوش ولد شرعي. وده الفرق بقى، ان احنا بنتكلم ان احنا بننتسب لدين وبننتسب لشريعة، فاللي هيقول لنا علاقتنا بيننا وبين بعض الشرع، مش الهوى ولا الواقع ولا القانون الوضعي، واضح الامر، ولا مجرد الرضا من قبل الطرفين، ولا ان المجتمع تلقاه بالقبول، لا مش قصتي دي. ده انا بقول دلوقتي ان احنا شرعية النسبة بين الولد وابيه، او النسبة بين الولد وابيه نسبة شرعية، النسبة اللي ربنا بيرتب عليها احكام في دين الاسلام، زي احكام المحرمية واحكام الارث واحكام كتيرة جدا، احكام الخلوة واحكام العورات واحكام العجاب، كل ده بيترتب على مسائل الشرع اللي بيقررها النسبة دي صحيحة ولا لا. يعني نسبة هذا الولد الى هذا الرجل نسبة ابن الى ابيه او بنت الى ابيها ولا حاجة تانية، دي جزئية. الجزئية الثانية ان احنا بنقول ان احكام البنوة في الاسلام بتتبعض، فممكن يبقى الانسان ثبتت بعض احكام البنوة له في حق رجل ولم يثبت بقية. ده مهم قوي قبل ما نخش للمسألة دي، لانها قلما تتكرر واقعيا في حياتنا، ولله الحمد والمنة لقلتها، يعني ليه؟ لان كثرتها تبقى مشكلة، ان هي مقصود فيها اولاد الحرام. يعني رجل زنى بامرأة ما هيش مراته، ولا هي زوجة الواحد تاني، ولا هي ملك يمين ليه، ولا ملك يمين لواحد تاني، اتنين فري كده مع بعض، تمام، التقيا لقاء جنسيا بدعارة وزنا فأحبلها فأولادها، وانا بقول انا مقتنع ان ابني وانا عايزه، تمام، هي دي الصورة بقى، خلاص. فبنقول دلوقتي يبقى هنا الولد ده علشان يقول هو ابني وانا عايزه، في احكام هتترتب عليها، ان عشان يبقى هو ابنك هيبقى محرم لبناتك، هيبقى محرم لمراتك لو انت اتجوزتها ما هو ابن جوزها، هيبقى يرثك او ترثه ونحو ذلك، تمام. فاحنا بنقول في صورة مجمع عليها في عدم نسبة المولود الى من كان سببا في ولادته، وفي صورة موضع خلاف، والخلاف فيها ضعيف، يعني خلاف المخالفين فيها ضعيف جدا. طبعا المسائل دي من المسائل التي صال فيها العلمانيون من اعضاء الشريعة، من اعداء الشريعة، وقالوا ليه؟ ما هم يعني كل واحد بيدافع عن مستقبله او عن واقعه، يا اما اللي بيتكلم ده ابن حرام مصفي، يا اما هو خلاص هيكون له اولاد من زنا، او ليه بالفعل اولاد من زنا، فهو عايز يعمل لهم ارضيه في المجتمع اللي هو عايش فيه، فعمال يخبط في الادله الشرعيه، وعمال بقى ينكش ويدور في المذاهب الشاذ والبعيد والنادر والمهجور، ولك طب ما هو فلان قال. طب انت من امتى بتدور على اقوال علماء الشريعه اصلا؟ تمسك ولا تقرب لك منين جهه؟ فهنا الشرع بيضع مسائل، وطبعا التفاصيل المندرجه تحت هذا الباب تفاصيل كبيره جدا، عايز تقرا الباب ده وتشوف كده، شوفوا في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الولد للفراش، وللعاهر الحجر في كلام كتير وذكر المذاهب والرايح والجاي. في مسائل جديده بقى استجدت، تمام، وهي استخدام الايه؟ الوسائل الحديثة في إثبات النسب، زي البصمة الدم، البصمة الوراثية بتاعت الدي ان ايه، تمام، التحليل بتاع مش عارف كذا وكذا، كل الأشياء دي كلها هل يعتبر إثبات الولادة بها ولا لا؟ وهل تعتبر في الإثبات والنفي ولا لا تعتبر في الإثبات والنفي، ولا تعتبر في النفي دون الإثبات، وهكذا. يعني دي مسائل طبعا في رسائل كتيرة جدا في الموضوع ده نزلت. أنا بقول للإخوة دايما الكتب المستجدات مهم جدا، أن الطالب الذي يريد أن يؤمن مستقبله الفقهي لازم يقرأ في كتب المستجدات، كتب النوازل. ولو أنت ممكن تجنح لباب كده من النوازل وتركن جنبه ممكن المستجدات الطبية وخليك لازق في الحتة دي سنة 2 3 5 هتقف على رجليك، يبقى انت تكفينا الباب ده لما نعوز والله المسألة دي بتاعت اخونا فلان روحوا اسألوا فيها. واحد ماشي راح مركز في المستجدات التجارية والبيعات دنيا سقف ملوش اخر، تمام، وراح راكن في الجزء ده. التاني بدأ يركن في حتة المستجدات مثلا متعلقة بالافكار الجديدة الالحادية والبدعية والضلالات، راح راكن اشتغل وهكذا، تمام. ويبقى كل واحد مثلا بدأ يرد على شبهات النصارى، ودي كلها أشياء ما تعتبرش مستجدات لأنها مكرورة يعني، لكن لما تكتر يبقى عايزين حد في بوابة هتقفل على المسلمين شر أخونا فلان أو الأخ فلان أو طلبة الشيخ فلان قاعدين في الحتة دي. والله ربنا فتح لك باب تاخد من كل غنيمة بسهم يبقى الحمد لله، إنما ما تهبش، خد من كل غنيمة بسهم بس ما تهبتش. يعني خد مثلا ما تهبش، عفوا التهبيت تخطيف ده، خد بحث مختصر متوسط في كل مسألة. يعني قلنا مثلا مسائل النوازل كلها تعمل لها بتاع 50 مسألة، خد في كل مسألة كتاب 100 صفحة. ايه يعني 100 في كام؟ 100 في 50 بكام؟ 5000 ورقة. ايه 5000 ورقة؟ شوف بتوع الجرايد بيقراوا قد ايه، جريدة الأهرام 50 صفحة عشان تتصفى هتعمل مجلد. في ناس بتفليها وش وظهر يوميا وبيقرا الميسة كمان، هو كلام لا بيقدم ولا بيأخر. تقولي بس اصل الاخبار ازازه وكلام على الخفيف وده، ايوه ما انت بالنسبه لك ده شغلك بقى، وانا بقول لك هات حاجه ما تعرفهاش. انا بقول لك حط نفسك في حته اقعد لها بعد ما ايه. انا بكلم طالب علم اخ متقدم، اخ في مجموعه خاصه وبيدرس كتاب شويه فيه تقدم مش يعني عالي قوي ولا حاجه، حط رجلك على الطريق ومع الوقت وانت بتكبر مسائلك هتتقاعد، هتتقاعد هتبقى المساله راسيه معاك كده وتقدر تروح وتيجي فيها وانت مطمن. انما هتعمل ابو النطيط وما اي كلام كلمتين من هنا على تهبشتي من هنا واسمك راجل بتتكلم في النوازل، يعني ده ما ينفعش. وانا مش عايزك تبقى مفتي ولا حاجه، انا عايزك على الاقل تبقى طالب علم فاهم انت لوحدك الدنيا فيها ايه من حواليك. خلاص يا رجاله، فالمستجدات الطبيه هتبقى مدارس بعد كده، مستجدات الوراثية والنسب دي مدرسة، مستجدات مش عارف تتعلق ببنوك الايه البنوك البشرية دي قصة تانية خالص. يعني واحد عايزين ناخد من واحد حتة جلد سلف من واحد، واحد متبرع مثلا بودن لكنها في تلاجة، بمناخير، بسنان، بركب، بعظام، بخلايا، مش عارف ايه موجود ده. وصل الكلام بالعالم الغربي لحد بنوك المنية دلوقتي حاطينه في حصالات وبالطلب ده. هتاخد مثلا حيوان منه بتاع راجل ملاكم عشان تخلف واد ملاكم، ده غباء محكم. بس اهو الخصائص المكتسبة لا تورث، لكن يقولك بس بنيته برضه بتفرق. يعني ما هو التلقيحة ده اللي بيخبط ايد يفوتها في الجدار اكيد مش تمرين بس، ما هو في اهلية، عايز واد اشقر وابو زنج ماشي يبقى وتعال تقعد تلون بقى. فاحنا بنقول ده جنوح بالعلم، احنا عايزين بقى يبقى عندنا ناس واقفه على ثغور المستجدات تذاكر في الابواب دي وتشوف اللي ليها ولا عليها. وما قلتلكش هتبقى قاضي الزمان ولا حاجه ولا صاحب السر ولا تبقى طالب علم، يعني خلاص يعني كفيت اهل محلتك او اخوانك الطلبه الحته ده. واضح؟ نخش في الباب بتاع الكتاب. بيقول فصل في الولد للفراش، الولد يعني المولود والفراش يعني من تكون موطوءة للزوج بعقد أو للرجل بعقد أو ملك. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، بغير صاحب الفراش. وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد ودعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. تمام؟ هو للأسف طول في المسألة الفرعية واختصر المسألة الأصلية. تمام؟ هي مسألتنا الأصلية إيه؟ الولد للفراش. المطلوب من حضراتكم واجب البحث بتاع الولد للفراش من فتح الباري لخصولي صعب وحديث واحد اهو. اقرأه جيدا مرتين ثلاثة وما تلخصت قبل ما تقرأه مرتين ثلاثة عشان تفهم انت هترسم خطة التلخيص شكلها ايه. نعم ما هو انت عندك في كنا في نكاح ملحقات كتاب النكاح الولد للفراش وللعاهير الحجر. هو الحديث اللي معنا ده هو ده حديث الباب. حبيت تتطوع وتحط بعض الفتاوى الجديدة أو بعض التفاصيل من الشبكة العنكبوتية أو الموسوعة وكده جزاكم الله خيرا، لكن أنا عايز منك بس لأن الحافظ قال كلام كويس يعني تمام، وعايزك تشجر لي بهدوء الحتة المتفق عليها في الجواز والحتة المتفق عليها في المنع والحتة المختلف فيها والمخالف، تركز قوي ورتبة الخلاف مهمة المسائل دي. ليه؟ لأن رتبة الخلاف هتقول هل الكلام في السائغ نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ولا في الشاذ اللي دلوقتي وبكرة وبعده مش هنروح نعيده خالص. قال لحديث أبي هريرة في الصحيحين، هو الأول ناخد المتن وناخده كلمة كلمة، الولد للفراش خلصنا من دي، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. يعني راجل متجوز واحدة، الواحدة حامل وجوزها بيطأها، فالطبيعي أن الحمل بتاع مين؟ بتاعه. ولدت ولد مش شبهه خالص، وهو مش زعلان ان ما هو شبهه ومش منتفي من هذا الولد تمام، وممكن في باطن الامر تكون المرأة ألمت بزنا واضح، لكن ولد على فراشه من امرأة هي فراش وهو مش منتفي ولا زعلان، يبقى الولد للفراش يبقى بتاعك. ليه؟ لان دي احكام ضابطها الظاهر. ما هنعمل ايه؟ النبي هيقول للناس كلكم اشتغلوا في الدي ان ايه من 1400 سنة، طب ودي ان ايه اخر المواخر؟ طب ما هو ممكن كمان شويه يطلع كلام اي كلام ويجي غيره. يوم النبي قال يا جماعه احنا كنا غلطانين، بلاش الدي ان ايه، خلينا في اللي بعديه. لا، فالنبي بيحيل الناس على احكام الظاهر المقدوره. المقدور في ذلك الوقت كان ايه؟ كان ان انا معايا عقد نكاح صحيح وتحت مني امراه تحل لي وحملت من وطئ انا مشارك في زمنه، يعني هو ده وقت تمام، وما قلتش لا، وممكن الواد العرق يمد لسبع جد والواد يبقى شبه حد من هناك. لان في صحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان ينتفي من ولده تمام، الراجل زي ما تشوف ابيض ومراته برضو نفس العينة، يعني ايوه يا واد عرفت تنقي بيضة برضو، لكن جابت له واد زتونة، ايه ده ابنك منين حتة ده يجي ازاي؟ فخاف بعد ما ولدت، راح واخد الواد وراح للنبي قال له اتفرج جايب لي ايه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك إبل؟ قال له آه عندي إبل. قال ما لونها؟ قال سود. قال هل فيها من أورق؟ فيها جمل عامل زي البقرة الفريزية كده لون على لون يعني؟ قال له آه طبعا فيها. قال له من أين جاء؟ كان في ناقة ماشية ماشية بطال ولا حاجة؟ ولا ناقة من صاحبات الرياض القرع الحمر؟ هذول منين؟ طب ما عندهمش جواز وطلاق يعني. قال لعله علق النزعة، يمكن كان في جدوده فوق خالص جمل أورق فلف وجه عندي ده. قال وولدك لعله يلقو النزعة، يمكن في حد في جدودك حد في جدود مراتك كان زنجي وانتم من تشبيض يعني خلص تمام، لأن العرب مش بيض شكل الأوروبيين يعني، بالنسبة لنا بالنسبة للعرب احنا بيض جدا، احنا في بشرتنا المصرية دي بالنسبة للعرب العرب احنا بيض جدا تمام، فبيضنا مش خالص، ممكن يجي مننا سود جدا ويجي مننا بيض جدا، لأن احنا يعني صفاتنا الوراثية مش نقية يعني تمام. فالنبي راح مديله درس في الهندسه الوراثيه في الصبغ، ها اللي اسمه ميلانين ولا ايه، الميلانين الصبغ البشري دي نسبته بتزيد اللي عندك البي كابيتال دي يعني بتجيب حبر اسود، والبي سمول بتجيب واد ابيض زي الدقيق، وبي كابيتال على بي سمول بيعملوا شغلك انت، خديني الكلام ده في الثانويه زمان في الاحياء اللي هي المعادلات دي، فبتدي لك تبديل وتوفيق كتيره جدا يعني. راجل مصري ومراته مصريه يجيبوا الوان للصبح، لان المصريين صبغته فيها حاجات كتيرة مش ابيض ياسود، لا ده احنا متوليفة تمام. فيجي بقى درجات الاولاد في البيض والسواد كتير جدا تمام. فهنا النبي افل الموضوع، قال له عندك ابل؟ قال نعم. ما لونها؟ قال سود. قال هل فيها من اورق؟ قال اجل. قال من اين جاء؟ قال لعله عرق نزعه. قال ولدك لعله عرق نزعه. خذ الولد وروح، خلاص انتهت المسألة. فهنا دلوقتي رغم ان الشبه شكله غريب جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم اقره بانه ولد على فراش الرجل من امرأة هي فراش، ولا داعي للاتهام، مجرد اللون ده ما يفرقش. وخد عندك كمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو في باب الالحاق بالشبه، الشبه الايه؟ الشبه اللي هو شكل العظمة وشكل العضلة وشكل المفصل وشكل المشية بغض النظر عن لون الجلد خالص. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ولعلها عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو يضرب كفا على كف فيقول سبحان الله أما سمعت يا عائشة ما حصل من مدجج أو المدحجي؟ قالت وما فعل رسول الله؟ قال ده أدخلنا عليه أدخلناه على أسامة وزيد. زيد بن حارثة أبيض خالص زي الشمع، أسامة بن زيد زي الليل زتونة، تمام، هو ابن لصلبه وقد غطينا رؤوسيهما أو رأسيهما، مغطي رجلهم وكشفين دماغهم وكشفين رجليهم، مهلبسين إلى أنصاف الساقين. فقال الرجل المدجج هذه الأقدام بعضها من بعض، الرجلين دول بتوع بقى مش غرب على بقى رجول، الرجل دي لها علاقة دول من بعض، يعني واحد منهم ابن التاني، هذه الأقدام بعضها من في رجليه، عجيب قوي قوي، تمام. فهنا الحاق للنسب عن طريق فن من الفنون العربية القديمة اسمه القافة. القافة يمكن حد عندنا في القرى يقول لك واد انت ابن فلان، ده انت شبه خلك فلان بالظبط، ابقى سلم لي عليه، هو ما شافكش قبل كده. واحد يسمعك يقول لك سبحان الله ايه ده، انا بحسب المرحوم صحيتان، ده انت صوتك شكل جدك يا واد بالظبط بالظبط، انت فاهم ازاي؟ دي جينات وراثيه. ففي ناس عندها من الخبره بالصوره دي انها تعرف الطريق. عندك في البدو فوازير بقى، في البدو يمشي من اثار القدمين يقول لك اللي ماشي دي راجل ولا ست وحامل ولا بكر، يعني ممكن ما اتجوزتش خالص وممكن ثيب حائل وممكن ثيب حامل من رجليها، ازاي درسين هذا كلام كتاب كلام كتير جدا جدا. فكون ان هو يلحق شبها بشبه عن طريق لون بشرة ولا عن طريق شكل عظم ولا عن طريق نبرة صوت، ده كده دخل في الوسع خالص يعني. فهنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى احكام النسب على الظاهر المقدور لبني ادم، وبناء عليه أساسة الهندسة الوراثية المعاصرين قالوا ما هو بقى مقدور لنا حاجات جديدة. بس هنا نقول ان في فرق في باب الانتفاء، ان انا بقول لا مش بتاعي، وفي فرق ان انا بستصحب الاصل، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. انا راجل متجوز بطأ مراتي، مراتي حملت، الاصل ان الحمل ده بتاعي، تمام، جه الولد وانا ما انتفتش، الاصل ان الولد ده بتاعي، فاستصحاب الاصل، الاصل بقاء ما كان على مكان. اي طوارئ نخش في شغل جديد بقى، اضطربت من اللون لعله عرق نزعه، لا مش انا ما كنتش موجود في الوقت، يبقى نتكلم بقى، كنتش موجود في مدة حمل هذا الولد ده، واضح جدا، يبقى نتكلم كلام تاني، واضح الامر، يبقى يخش في باب اللعان، وده هيجي في ملحقات كتاب الطلاق ان شاء الله رب العالمين في المسألة دي، واضح الكلام. طيب هنا بقى نيجي نشوف، بيقول ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، ليه؟ لأن طبعا الشبه قد يتغير في أول وهلة، ولكن في صفات جامعة تانية. لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله الولد للفراش وللعاهر الحجر. هنا كلمة للعاهر اللي هو الزاني، الحجر يعني إيه؟ يعني إيه للعاهر الحجر؟ ظاهر الكلام وده بعض أهل العلم قال به أنه يرجم، يعني عقوبة العاهر بالزنا الرجم، لكن الكلام ده مش راجح. ليه؟ لأن العاهر قد يكون بكرا، صح ولا لا؟ والتي يعني فحش بها هي بكر أيضا، يعني لم يسبق له ولا لها زواج شرعي، فبناء عليه بحدهم في الشرع حد الإيه؟ جلد مش الرجم، خلاص. يبقى تفسير وللعاهر الحجر بمعنى الرجم تفسير خطأ، لأنه إيه؟ ده عموم بيشمل البكر والثيب، وكده أنت خليته للإيه؟ للزنا أو في الرجم، وده خليته عقوبة مشتركة، كده غلط. أمال للعاهر الحجر يعني إيه؟ يعني ملوش حاجة، وهذا مثل تتعاطاه العرب في إن فلان باء بالتراب، زي ما بيقول له إيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني ما لتش لاقي حاجة. فالتراب والحجر ده إشارة في المجتمع العربي على عدم الجدة، مفيش، يعني أنت طلعت من المولد بلا حمص والشبه عندنا كده، مش تبعك، خلاص. يعني واحد عاهر زنى بامرأة لرجل، والولد ولد من هذه المرأة في زمن وطئ زوجها لها، وولد في بيت أبيه على فراش أبيه، وابوه قال ده ابني وعمل الفرع، وجاي يقول لك لا ده ابن أنا، وأنا عارف وكنا في ليلة كذا وقالت لي ده حصل وحصل وكذا وحللت وطلعت، انسى القصة دي كلها. استصحاب الأصل بيقول إن الولد ده ابن الراجل اللي هو جوزها، تمام، ما لم ينتفي منه. انتفى منه ده موضوع تاني بقى، نخش في سكة تانية، إنما هو بيقول ده ابني، مفيش انتفاء، هيبقى الولد للفراش، وهنا مفيش إيه؟ إشكال في المسألة دي. خلاص. طيب الإشكال يجي في المسألة الجاية بقى، إن المرأة ليست فراشا، يعني مش متجوزة ولا هي ملك السيد في عقد، ثم وطأ رجل ثم اعترف بالولد ولم ينتفي منه. هنا اختلف العلماء. هنا بعض العلماء قال احنا هنستصحب حديث الولد للفراش وللعاهر، اي عاهر بقى بكر او ثيب الحجر، يعني لهذا الرجل لا حق له في الولد بالنسبة الشرعية. تمام. انما هو على كل حال ابن المرأة، اصل هو مش جاي من حتة تانية، يعني ما فيش اشتباه ان يكون من امرأة تانية، ده بطنها هي بطن واحدة بس، انما تعدد الوطئ عليها هو اللي يعمل اشتباه، انما هيبقى ايه، هتحمل في اتنين رشوان يولدوه مع بعض، ما تحصلش ولا في الحيوانات حتى. تمام. فهنا بنقول من جهة الأمومة، الأمومة ثابتة، الإشكالية في الأبوة. خلاص. فإذا كانت الصورة التانية اللي هي بقى عشان أوفر عليكم البحث وتبقوا فاهمين انتوا داخلين على إيه، بقول لك إنها امرأة ليست فراشا، يبقى الحديث اللي داخل الدخلة بتاعت الولد للفراش مش ده، ده هنا بحتة إن راجل ما لهش علاقة بالحديث خالص، هو بقى ده رجل زنى بامرأة ها هي ليست فراشا لغيره، وبعدين سواء كان هو عنده زوجة ما عندوش زوجة، بقول الواد ده ابني وبتاعي وعايز اثبته باسمي، هنا موضع خلاف. الجمهور بيقولوا لا يستصحب حديث العاهر وللعاهر الحجر، والحنفية قالوا لا، يبقى هنا اذا انتسب منه، انتسب له او انتسب منه ولم ينتفي فهو ولده. وهنا بقى جت الاشكالية اللي مسكت فيها بعض المعاصرات، كان تقريبا رئيسة عميد الكلية اصول الدين في الفيوم او في حاجة زي كده، مش متذكر، كانت عامل الدوشة كده في التسعينات او اخر التسعينات او الالفينات، كانت قلبة الدنيا كده وكلمت كتير وقعدت تقول الدي ان ايه والمش عارف كلام فاضي، وانت كان قصة مواريث خلاص نكتب في البطاقة بتاعته الولد ولد غير وارث واي كلام، وكانت مهيجة الدنيا جدا في المسألة دي. للأسف الشديد في ذلك الوقت مثلا اواخر التسعينات اوائل الالفينات، يعني احنا دخلنا بتاعي جيد 17 سنة هو كده، يعني فترة طويلة، كان صعب انك تلاقي اخ تذاكر معاه مسألة زي كده ونرك تبرد، فتضطر تغطس في الكتب لوحدك وتشوف الدنيا فيها ايه وتروح وتيجي. تمام. وفجأة دلوقتي بقى في طفرة بقى في الحاجات الجديدة، بقى عملت شغل مش موجود في الكتب، بحوث كتيرة جدا، وحتى لو عندك كتب هيبقى عندك قد ايه. ده راجل لما بيجي يعمل بحث بقى قدامه مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة او بمكة او بالرياض، وبراحتك ومعك فريق عمل برطع براحتك، ومعه بقى ادوات بحث معاصره وشغل كبير واساتذه كبار، فيطلع بحاجات عمرك ما تحلم بها ابدا. المهم، يبقى هنا بيقول الحديث بقى الثاني، قال رسول الله في حديث عائشه بقى، هنا بتقول عائشه ايه، اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه الى رسول الله، فقال سعد يا رسول الله، ابن اخي ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، عتبة ابن أبي وقاص أسلم مؤخرا، سعد من أوائل من أسلم، فعتبة في فترة شركه قبل ما يسلم عاهر بامرأة بأمة لزمعة، مين اللي بيتخانقوا؟ شوف أطراف القصة عشان تتخيلها. انا عندي دلوقتي مين الخصمين اللي راحوا يتخاصموا عند النبي؟ سعد بن ابي وقاص خالي النبي الصحابي المشهور احد العشرة، تمام، وعبد ابن زمع اسمه عبد. تمام. طيب ده بيقول ابن اخويا وده بيقول اخويا، ابن ابي ولد على فراش ابي، من فراش ابوه بقى امته عبد ابن زمع، لا امته عبد ابن زمع، وأمت زمعة أمت زمعة أيوة كده أيوة صح، أمته زمعة اللي هو أبوه، أبوه كان عنده أمة قبل الإسلام بتاع الاثنين دول، يعني قبل إسلام اللي هو عتبة وقبل إسلام عبد بن زمعة أو تمام، زنى عتبة بأمة عبد أو بأمة زمعة ده، فأحبلها فولدت، بس هي فين؟ وهي فراش لزمعة، فولد على فراش زمعة. خلاص. وزمعة لم ينتفي منه، فضل الولد يكبر، بعد ما لفت الموضوع اخوه بقى جه يموت، قال له على فكرة انا حصل مني موقف قبل ما اسلم، قال له ايه؟ قال له حصل مني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والأمة حملت وولدت والولد ابني ومات، سابه الوصي عشان بقى خلص ضميري من ربنا اتصرف بقى. فراح التاني قال له ده ابن اخوه لحمنا عايزينه. الله، انت خد بالك دلوقتي الناس بيزيحوا من جدول الوراثة ناس يطلعوهم بره، دول عايزين يدخلوا ناس جوه. الله دخل ناس جوه. ايوه انت بتديله من فلوسك خلاص كده. طيب بقت المنازع فين؟ قال له انا عايز الحقه عليا فيبقى من جملة الورثة خلاص. والتاني قال له لا لا لا ده انا عايز الحقه عليا فيبقى من جملة الورثة. صعبان عليهم الولد ده يروح فين؟ تمام. ايه المهم هنا؟ فاختصم سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة الى رسول الله، فقال سعد يا رسول الله ابن اخي، هو ابن اخي، ها اخوك مين؟ عتبة ابن ابي وقاص. ليه جبت الكلام ده منين؟ قال لي ان اخويا عهد الي انه ابنه. انظر الى شبهه، الواد شبه اخويا اهو، شوف اهو. تمام. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش ابي. تمام. فنظر رسول الله الى شبهه فرآه شبه، فرأى شبها بينا بعتبة. يبقى ابن حرام صف. تمام. لكن لو هنشتغل بالشبه، خب بقى هنا هو النبي اعمل القافة في الاعتراف. لا، امال اعمل ايه؟ اعمل استصحاب الاصل، الولد للفراش. لان صاحب الفراش ما قالش مش ابني، صاحب الفراش مشاها، قامت بيطاها وبتولد خلاص بتاع. وانا ما اقول ملكي ملكي مش خسران يعني. تمام. ها فبقول له انظر الى شبهه. فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، وقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، أو يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر اللي هو زي عتبة كده الحجر ليس له شيء. واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت اللي المفروض أنه يبقى، لكن النبي قال له واحتجبي منه يا سودة. ده من باب ايه؟ هو لك يا عبد ابن زمعة، خلاص لانه ولد على فراش الرجل، واحتجبي منه يا سودة. الله، ده المفروض ان اخوه، تحتجب منه ازاي؟ وسودة بنت زمعة من امهات المؤمنين، ده من محارمها طالما ان النبي قضى ان هو اخوه. يبقى لكن الاحكام تبعضت في باب الفراش، الولد للفراش، اما في باب الحجاب لا، مش اخوكي في الحتة دي، البسي الحجاب. نعم. لا، ما احنا بقول احكام الفراش بتتبعض، ما دي مسائل زحمه شويه يعني. شيخ الاسلام تيميه اتكلم فيها كلام كبير جدا، بس شيخ الاسلام تيميه بيبقى عامل زي الايه، البركان اللي بينفجر كده يعني، الكلام طلع ملى الدنيا، خد 20 مساله وهو بيجاوب على مساله واحده. تمام. جاب الكلام ده فين حته وبيتكلم على ايه؟ صلى الله عليه وسلم كان هو بيتكلم على مساله الرد على الشافعي في حكم ابنه الرجل من الزنا، راح لافف لفه كبيره وجاب الحديث بتاع عبد بن زمعه والقصه الطويله اللي وصال وجال فيه جدا، وبعدين انتهى الى كلام رائع يعني نصر فيه مذهب الجمهور رحمه الله. هي حته فيها صعوبه ولكن ما تتكررش كتير فالحمد لله، لكن اظن ان انت مفاتيح المساله وضحت بالنسبه لك دلوقتي. يعني لما تيجي تذاكرها هتبقى انت فاهم الكلام رايح فين، يعني مين اللي بيقول ايه ومين اللي بيشد في ايه وخلصت على ازاي، ولا ما خدتوش بالكم؟ قال واحتجبي منه يا سودة. إذا بنقول وفيه أن أحكام البنوة أو أحكام المحرمية تتبعض. ليه بقى؟ لأن دلوقتي الأحكام التي هي في مصلحة ذلك الطفل النبي اداله كلها، ومش من مصلحته أنه يطلع على امرأة آخر لا تكون أختا له. هتستفيد إيه لو عشت لحد عمر نوح ومت وما شفتهاش؟ هيفرق معك إيه؟ ولا حاجة. إنما أنك تحرم من ميراث وأنت قد تكون حقيقا به، لا في كتير. إنك تحرم من يكون دول عصبتك وقريبك، ها، ويبقى كده مالكش أهل، لا يا أخي هيفوتك خير كتير. إنما لو عشت عمر نوح وما شفتش واحدة من احتمال تكون أختك، مش خسران حاجة. فشوف هنا برضو حتى التبعيد مصلحي مش كده وخلاص يعني. معايا؟ قال وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمه في طهر ملكها كل واحد منهم فيه. تمام. فجاءت بولد ودعوه جميعا. هو اصلا ده غلط شرعا، الامه المشتركه لا يجوز وطؤها، حرام، لكن هم عملوا كده وخلاص. ما هو الشاطر اللي يحل. ازاي تعملوا كده؟ احنا عملنا خلاص. وانا بقول لك اعمل بس اذنك، هي خير بتحل. تمام. زي اللي كانوا بيقلصوا عليه وهي الست جايه تساله على الايه. ايوه احسنت. بتقول لهم ايكم اكبرهم، ايهم اكبركم، داخله كده على جماعه بيتذكرون الحديث ده. الجماعه دي النكت بيطلعها الحنفيه على المحدثين يعني هم ما بيفهموش حاجه. فجماعه من اصحاب الحديث قاعدين مع بعض، فواحده ست جاره المسجد ولا جاره المجلس بتاعهم جت من الكبير بتاعه، قالوا لها الراجل قاعد هناك ده، راحت سالته عندي مساله، قال هات. قالت دجاجة لنا سقطت في بئر حتى تفسخت، يعني ماتت وتحللت قطعت حتت، هل لنا أن نشرب من هذه البئر أو أن نتوضأ منها؟ قالت فسد فأطرق مليا ثم قال لها لما لم تغطي البئر؟ أنت مالك غطيت البئر؟ هي وقعت وماتت وتحللت حل. عايز يقول إيه الحنفي؟ عايز يقول إن المحدثين ما بيفهموش حاجة، مش عارفين يردوا فبيرهرب. ما غطيتش البئر ليه؟ أنت مالك غطيته؟ مش حاجة غطيه، كل مرة حماه في فرق، حللنا الموضوع. هذه القصة. فهنا بيقول اشترك ثلاثات في وطء آمة، طبعا ده لا يجوز قلناه بس لو حصل، اشترك ثلاثات في وطء آمة في طهر ها ملكها كل واحد منهم فيه. ازاي صورة ممكن تنفع جائزة بس فيها قصور؟ يعني واحد اشترى آمة فوطأها ثم باعها ولم تحض، تمام، فاشتراها آخر ولم تستبرئ فوطأها ثم باعها فاشتراها ثالث، تمام، ثم وطأها في الآخر بعد كم شهر ولدت، انقطع حيضها لأنها حملت وبعدين في النهاية ولدت، وطبعا كلينيكيا واحد بس اللي لقح، بس الشرع مش هيكلفنا ان احنا نجيب الميكروسكوب ونقعد كلنا نحل ده، اصلا ده ليس دينا لأنه لا يطيق كل أحد، والخطأ فيه وارد جدا، صح ولا لا؟ فالإسلام مش هحطنا في وزير بقى، الإسلام بيحل. الحل إيه؟ يقول فيقرع بينهم. ليه؟ لأن الولد ده ملك خلاص، وقد استقر ملكه ونماء الأمة نفسها ملك، والولد بالنسبة للمالكها ملك، ما هو نماء الملك ملك، يعني عزك الله في هذا الباب الإماء زي الحيوانات. يعني أنت عندك شاه ولدت بتاعت مين؟ بتاعتك خلاص، اللي تحتها ولدت بتاعتك برضو، ولا هتبقى تروح لحد تاني؟ ها عندك ارض وزرعت فيها زرع طلع بقى بتاع مين؟ بتاعك برضو، ماشي كده؟ فنماء الملك ملك. عندك حتة ذهب كان بألف جنيه بقت بعشر تلاف، التسعة زيادة دول بتوع مين؟ مو ده نماء ملكك. فالقاعدة بتقول ان نماء الملك ملك، فانا عندي الامة وهي ملك متمول بتتباع وبتتشري، كمان طلعت لي راس جديدة بقت نماء للملك، ما هي قد ملك الأولاني وكانت في ملكه ويجوز لها فيه الوطء فوطأ، والتاني نفس القصة والثالث نفس القصة، أيهم أولى بها ما نعرفش. طب الملك يروح هدر؟ لا. طب واحد فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، تمام، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، يعني تعجبا من فقه إيه وقضاء علي رضي الله تعالى عنه وارضى. لكن في إسناده إشكال، يعني هنا بيقولوا عن زيد بن أرقم مرفوعا سنده صحيح، تمام، لكن عن علي موقوف بسند ضعيف، القصة في الجملة صحيحة يعني، تمام كده. فنبي يتعجب من قضاء علي، يعني في فقه علي جدا، ولذلك في الحديث النبي يقول إيه أقضاكم علي، يعني أعلم الأمة بالقضاء كل الصحاب أقضاكم علي. فهنا بيقول فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وأخرجه النسائي وابن وعفوا أخرجه النسائي وأبو داود موقوفا عن علي، وده في إسناده نظر بإسناد أجود من هذا من الأول، لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح، وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي رحمه الله تعالى أو لعلها العجلي، وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا، وقد أخذ بالقرعة مطلقا، ده إيه عند ازدحام الحقوق، تمام، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، ده في شرح كتاب القواعد الفقهية الشيخ السعدي، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تمام، ودي سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يحصل فيه اشتباه واختلاط في حقوق الناس بعضها في بعض ولا يمكن التميز أو استويا في الحق ولا مميز لأحد المستحقين، زي الحديث المشهور لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، خلاص الأذان ليه مقومات، الاثنين زي بعض بالضبط، ده أدي ده في السن، وده قد ده في التجويد، وده قد ده في نداوة الصوت، وده قد ده في القرب من المسجد، وده قد ده في التفرغ، وده قد ده في... طب نعمل ايه؟ لازم حد يبقى مؤذن واحد بس، خلاص نخترع نعمل قرعة ويطلع سهم ويبقى هو الايه المخترع. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب الرقيق، يعني مات رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن ستة أعبد قد أعتقهم عن دبر، كل تركته ستة عبيد، قال إن أنا مت فهم أحرار. دول بقى اسمهم إيه؟ مدبرون، جمع مدبر، يعني مشترط عتقه دبر موت مالكه، اسمه كده مدبر. فأولاده راحوا للنبي قالوا ما أبونا عمل فينا فصل، يعني ولا ينفع شمال ولا يمين، إيه اللي حصل؟ ضيع علينا تركة خالص، ما فيناش صوبع في واحد من دول. عمل إيه؟ شرط إن أنا مت فهم أحرار، وهاهم يا رسول الله نعمل إيه؟ فجزأهم النبي أثلاثا، يبقى كل تلت كم واحد؟ انت سيبنا فينا عم الشيخ انت؟ طيب مش عندك في الكتاب؟ ها فهنا يبقى كل تلت فيه كم واحد؟ واحد من العبيد اثنين. ها فاسترق ثلثين، ها واعتق ثلثا واحد، يعني يعمل ايه؟ راح واخد تلت واحد، كل اثنين زي اعتبرهم مكتبين اسمهم في ورقة، سين وصاد في ورقة، وألف وبه في ورقة، وعين وقاف في ورقة، فشال ورقة طلع فيها سين وصاد، خلاص انتوا أحرار، عشان ينفذ وصية الراجل خلاص. وهذا في حكم الوصية التي تنفذ في الثلث فأقل، فراح النبي منفذ وصيته في التلت وكده نفذ الوصية والموضوع مش حلو. والتاني ارجع بقى الأصل في أي بقاء مكان على مكان، انتوا كنتوا ملك تفضلوا ملك، خدوهم دول بقى وتركة قسموهم بقى. فاسترق أربعا وأعتق اثنين، ودي قرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها يعني كانت معه في السفر يعني. فهنا بنقول مسألة القرعة ومشروعية العمل بها، بقول أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور، خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة اللي ملاحظت كده ميسر، مش ميسر ولا حاجة، أوران حرام، لا لا ولا هذا ولا ذاك، لا كده ولا كده. النبي صلى الله عليه وسلم النبي أحب إلينا تمام، وهي أولى بنا أو أولى لنا من فقهك ونظرك خلاص. فهنا القرعة كمستند شرعي في تمييز الحقوق المزدحمة أو تبيين الحقوق المبهمة. ناس بيقسموا ورث تمام، مين اللي هياخد المنظرة الجوانية، ومين اللي هياخد المنظرة البرانية، ومين اللي هياخد الإراثين اللي على الترعة، ومين اللي هياخد الإراثين اللي على مش عارف البتاع على على على الساقية، مش راضين يخلصوا مع بعض. طب خلاص احنا هنعمل قرعة، دي للي برا فلان اخد، يبقى التاني للي جوه، انتهينا خلاص، ما فيش اي محفزات. طب نعادل يا جماعة، تاخد إراث ونص برا وتدي له إراثين ونص جوه؟ لا لا لا، انا خلاص سهل، هنعمل قرعة بقى ونفضها سير. ما احنا بقول تزاحم، ما هو التزاحم هيجي منين وهم متفقين؟ ده مع الخصومة تمام كده. فهنا بيقول دلوقتي بقى انت هتعرف تميز الايه الاشكالية في مسألة الاقتراع في مسائل كثيرة، ولها سند في شرع من قبلنا من انبياء الله عز وجل في قصة يونس بن مت، فساهم فكان من المدحضين، ساهم غير اسهم، اسهم يعني اشترك، يقول فلان يسهم معنا مش يساهم معنا، يساهم يعني هيجري ايه مساهمة اللي هي بالايه بالقرعة يعني كانت بتتعمل بالسهام، فتسمى مساهمة عشان كده تمام. فنقول ساهم يعني عمل قرعة عشان السفينة فيها حمولة تقيلة ولازم يرموا حاجة في البحر، فرموا كل حاجة وفاضل انهم يرموا ناس بقى، فقالوا نرمي واحد فينا، فعمل القرعة كل مرة تطلع يونس ابن مت هم حابينه واستحسنوا صحبته، لا بلاش انت نعملها تاني، يعملوها تاني يطلع يونس ابن مت خلاص ما، فقالوا له خلاص انزل البحر، قال لهم طب خدوا هدومي هتعملوا بقى، ما انا هنزل بقى في الميه ليه؟ هستتر بها من مين؟ انتم اولى. فنزع ثيابه ثم القى نفسه في البحر وارسل الله له الحوت، القصه الجميله اللي ربنا قصها علينا. فهنا شرع من قبلنا في اجمالي مشروعيه القرعه او العمل بها شرع لنا بفعل النبي واقراره وتطبيقاته صلى الله عليه وسلم تسليما. انما دلوقتي لو الحادثه نفسها بعينها حصلت، ترمي حد؟ لا، يعني عيش عيشة فل يموت احنا كل، ليه؟ لان نفسه ليست اولى من او ادنى من نفس غيره تمام. فلا يجوز الانسان ان يفتدي نفسه بغيره في الموت، لا يعني عيش مع بعض يموت كلنا تمام، خاصة والموت متحقق يعني. بيقول هنا وقد اخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي رحمه الله تعالى وأحمد والجمهور حكي ذلك أو حكى ذلك عنه ابن رسلان في كتابه العتق من شرح السنن سنن أبي داود. وقال ورد العمل بها في مواضع هذا منها, ورد العمل بها بالقرعة في السنة في مواضع كثيرة هذا منها, اللي هو بتاع قضاء علي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في من وطئوا أمة في طهر قد ملكها كل واحد منهم فيه. ماشي, دي بقى على مسألة ان احنا ناخدها من حتة تانية من حديث ايه الاخدود. تمام, يعني لو ظن ان في هلاكه نجاة لغيره وهم اكثر, ده تطوع من نفسه, يجوز ذلك. ده هو قصة فتى الاخدود. انا بقولك انك تلزمه, لا تلزموش. نعم, لا مش قتل نفسه, هو بيفدي الناس بغيره. تمام, ده قصة اصحاب الاخدود دي من جملة مستندات لجواز العمليات الفدائية في القتال مع الكفار. في رسالة دكتوراه اسمها الأعمال الفدائية في الجهاد 700 صفحة, حاجة محترمة. انت الحق لأن الدنيا شغالة من ناس ما بطلش شغل, فأنت ما تستناش كده لما تجي تاخد حصة كل 6 شهور, لا مش هكذا. يقول أقول القرعة قد صح الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي. أنا ما أعرفش ظفر اللاضي ده يعني إيه, وأوضحه الماتنو في شرح المنتقى. فإذا أعوز الأمر ولم يمكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت الفراش أو البينة أو نحوهما, فإنه يرجع إلى القرعة, فقد اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإلحاق مع الاختلاف, واعتبرها في تعيين من يعتق زي قصة الإيه حديث من أوصى بعتق 6 أعبد فأقرع بينهم وأعتق 2 وأرق 4 بعد أن جزأهم 3 أو 3 أجزاء, وأعتق الجزء الأول الذي وقعت عليه القرعة, وورد أيضا غير ذلك. فالحاصل أن القرعة معتبرة شرعا في غير باب. هذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم كتاب النكاح والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا. إن شاء الله الحلقات القادمة في كتاب الطلاق من الروضة الندية شرح الدرر البهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.